السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. القطع في السرقة أحد الحدود المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسرقة مأخوذة من استراق السمع، خفية، هذا معنى السرقة، مأخوذ من استراق السمع خفية، وتعريفها سيذكره المصنف بعد قليل. والسرقة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك وجب فيها الحد، ففيها عقوبة في الدنيا، وأيضا ورد فيها لعن. يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطع في السرق. قد صح هذا من أكثر من وجه وفي أكثر من حادثة. والإجماع منعقد على حرمة السرقة وعلى أن فيها حد القطع بشروط معلومة. فمن أهل العلم من يذكر 5 شروط، ومنهم من يذكر 6 شروط، ومنهم من يذكر 7 شروط، وهذه على ما نذكر من تفننهم وأيضا من خلال استقرائهم رحمهم الله تعالى لنصوص الكتاب والسنة وللآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والسرقة لا شك بأنها سبب من أسباب صيانة الأموال المعصومة، فإن النفس البشرية فيها طبيعة سبوعية، وهي أخذ المال عن طريق المغالبة أو الخفية أو غير ذلك. قد مر معنا ما يتعلق بالغصب، ولعلكم تذكرون الأحكام المتعلقة بباب الغصب. وأما السرقة فإنها جاءت للحد من الاعتداء على أموال الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلم بأن يدافع عن ماله، ولذلك الإنسان يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله. وقد اختلف العلماء في الحكم، فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب دفاع الإنسان عن نفسه المعصومة، لأنه واجب عليه المحافظة عليها، وأيضا أوجب الدفاع عن العرض، حتى لو تطلب أو حتى لو ترتب على ذلك قتله، فيدافع عن نفسه وعن عرضه. وأما الدفاع عن المال فمحل خلاف بين السنية والوجوب، فمن أهل العلم من ذهب إلى السنية، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب. ولذلك جاء في الحديث قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء ليأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وهذا دليل قوي على وجوب المحافظة على المال. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الدفاع إلى أن الحفاظ على المال إذا كان يقود إلى قتل النفس فلا، يكون الدفاع عنه على السنية والاستحباب، وذلك لأن النفس أعظم من المال، والمال إنما شرع لحماية البدن، والبدن إنما شرع لحماية القلب. وما المقصود بالقلب؟ الدين، يعني الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. نلاحظ بأن المصنف رحمة الله عليه خالف عادته وطريقته في ذكر حد، فما مضى قال حد إيش؟ القذف، حد المسكر. هنا قال باب القطع في السرقة، ولأهل العلم كلام وتفسير لهذا الأمر، فيذكرون بأن المصنف إنما عدل عن قوله باب حد القطع السرقة إلى باب القطع في السرقة؟ قالوا لأمور. الأمر الأول قالوا أن السرقة يترتب عليها أمران كما سيأتي ويتضح: القطع والضمان، القطع والضمان. ولذلك ليس كل سرقة فيها القطع، ليس كل سرقة فيها القطع، وإنما يوجد أنواع من السرقات فيها إيش؟ الضمان، فيها الضمان. ولذلك قالوا القطع أكثر من الضمان، ولأجل هذا عبر هنا بقوله باب القطع في السرقة. كذلك السرقة قد توجد شروطها وتوجد أيضا موانعها، ولكن لا قطع فيها، لا قطع فيها. مثلا عندنا ما يتعلق بالشبهات تدرى، وكذلك لو قطع لو سرق في الثالثة، قطع في الأولى وقطع في الثانية، فإذا سرق الثالثة ففيها خلاف معروف بين العلماء هل يقطع أم لا. من أهل العلم من قالوا لا يقطع في الثالثة وإنما يحبس، ومن أهل العلم من قالوا يقطع في الثالثة والرابعة. ولأجل هذا فيما يظهر والله أعلم أن المصنف عبر بهذا لهذه المعاني. قال رحمه الله تعالى: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه. المصنف رحمة الله عليه كأنه تعجل ذكر الشروط، ولذلك سيأتي إلى هذه الشروط من جديد. قال: إذا أخذ الملتزم، مضى معنا لفظة الملتزم في أكثر من موضع فيما سبق في أبواب الحدود، وقلنا لكم من هو الملتزم؟ هو المسلم والذمي، المسلم والذمي، ولذلك الذمي ملتزم أحكام الإسلام. طيب، والمستأمن والمعاهد، هذا محل خلاف على قولين أيضا في المذهب. منهم من يذهب إلى أن المستأمن والمعاهد أيضا إذا سرقا فإنهما يقطعان، يقطعان مثل ما تحدثنا في مسألة القذف، لأن فيها حق للمخلوق، فالسرقة أيضا فيها حقان: حق لله عز وجل وحق للمخلوق. ولذلك هناك قول قوي على أن المستأمن والمعاهد إذا سرقا وتوفرت شروط السرقة وانتفت الموانع فإنهما يقطعان، لكن فيما يظهر مشهور المذهب على أن الملتزم هو الذي يقطع نصابا. سيأتي معنا بيان ما هو النصاب: من حرز مثله من مال، سيأتي أيضا تفصيله وذكره. قال: لا شبهة له فيه، وأيضا سيأتي. قال: على وجه الاختفاء قطع، وهذه أهم لفظة في التعريف، على وجه الاختفاء. إذن ليس كل سرقة يقطع صاحبها، وليس كل أخذ مال يعد إيش يسمى الآخذ سارقا، لا، وإنما المال الذي يأخذه الإنسان ويسمى به سارقا هو ما أخذ على وجه الاختفاء من حرز مثله وبلغ النصاب، هذا هو المعنى. ما أخذ على وجه الخفية، الخفية يعني من دون أن يشعر به صاحب المال، صاحب المال، ويخرج إيش؟ الغصب والنهبة والاختلاس والخيانة، هذه كلها ليست، لا تسمى سرقة، لها أحكامها الخاصة كما سيأتي بيانه. قال: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. الآن بدأ يفصل في مسائل السرقة، وأنه هناك من يأخذ المال الذي بلغ النصاب لكنه لا يسمى سارقا ولا يقطع. قال: ولا قطع على منتهب، لا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرا معتمدا على غلبته وقوته وقدرته، هذا هو المنتهب، هو الذي يأخذ المال جهرا مجاهرة معتمدا في ذلك على قوته وغلبته وقدرته، هذا يسمى منتهب. ولذلك جاء في الحديث الذي عند أبي داود في السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على منتهب قطع، ليس على منتهب قطع. واضح؟ إذن هذا هو المنتهب الذي يأخذ المال مجاهرة، مجاهرة، ففيه شبه من الغاصب، فيه شبه من الغاصب، لكن الغاصب قد يكون له قوة أكثر من المنتهب، وقيل بأن المنتهب هو الذي يعني يأخذ المال وليست عنده تلك القوة التي عند الغاصب. قال: ولا مختلس. ولا مختلس، بالمناسبة من الضروري جدا أن نفهم المصطلحات الشرعية، لأنني الآن لو ذكرت لكم معنى المختلس في عصرنا وزماننا أول ما ينقدح في أذهانكم من؟ لا، الاختلاس، يقول اختلس ها في الحسابات، موظف في المالية يختلس وكذا، صح ولا لا؟ لا، هذا ما يقصده العلماء. المختلس، ولذلك مهم جدا أن طالب العلم يفهم مصطلحات عصر المؤلف، يفهم مصطلحات عصر المؤلف، ولذلك زل كثير من الفقهاء ومن طلبة العلم حينما فهموا بعض المصطلحات في العصر الذي يعايشونه، في العصر الذي يعايشونه. ولذلك المختلس، يقول العلماء المختلس هو الذي يأخذ المال مختفيا بافتداء فعله، يأخذه في أول الفعل مختفي ثم يظهر ذلك، ما عنده مشكلة، يأخذه مختفيا في أول الأمر ثم يظهره، على خلاف السارق، ولذلك يقولون هو الذي يأخذ المال مختفيا بافتداء فعله، أو هو الذي يخطف المال، أو طبعا يأخذ المال في أوله ولكن يظهر في آخره. قال: ولا على غاصب. الغاصب مر معنا باب مستقل كامل وشرحناه وبيناه. ولا على خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، وهذا كله قد دل عليه أحاديث في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قد جاء عند الخمسة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قطع. ولما نقول هذا الكلام لا يعني بأن هؤلاء لا يعاقبون، لا، تنبه لهذا، نحن نتكلم عن أي شيء؟ القطع في السرق، لكن المختلس والغاصب والمنتهب هؤلاء كلهم يعاقبون. ولذلك ولي الأمر مثل ما ذكرنا في الدرس السابق ما يسمى بنظام العقوبات، وقلنا بأن هناك أحيانا عقوبات لأمور هي من جنس الحدود لكن ما بلغت النصاب أو ما توفرت الشروط أو وجدت موانع، فيعاقب، قد يعاقب بالسجن الطويل، قد يعاقب بعقوبات مالية مثلا، غرامات أو شيء من هذا على من يذهب إلى التعزير بالمال. قال: ولا خائن في وديعة أو عارية. بالنسبة للخائن في الوديعة، هو الذي توضع عنده الوديعة فيخونها، يخون فيها. ما معنى الخيانة؟ يجحدها، يقول: مالك شيء عندي، يقول: مالك شيء عندي. والمودع إذا خان في الوديعة فإنه لا يقطع في مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، بل حكي الاتفاق على ذلك. والعارية، المصنف رحمة الله عليه قال: أو عارية، خالف في ذلك مشهور المذهب، خالف في ذلك مشهور المذهب. فالمذهب من مفردات الحنابلة أن جاحد العارية يقطع، جاحد العارية يقطع، والمصنف رحمة الله عليه مال إلى قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى أن جاحد العارية لا يقطع. والرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهي مشهور المذهب أن جاحد العارية يقطع، والمصنف هنا رحمة الله عليه جمع بين العارية والوديعة في الحكم وأنه لا قطع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطع امرأة كانت تجحد العواري، وجاء في حديث آخر أن امرأة مخزومية قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها لأنها كانت تجحد العارية، تجحد العواري يعني تستعير العواري، تستعير وتجحد. كيف العواري؟ يعني تأتي فتستعير من جاراتها مثلا أو من الناس، فإذا جاءوا يطالبونها قالوا ما قالت: ما عندي لكم شيء، ما في شيء، تجحد، تقول: أبد ما أخذت منكم شيء. فثبت أنها جحدت عواري بلغت النصاب فقطع يدها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيح. طيب ما توجيه الجمهور جمهور الفقهاء لهذا الحديث؟ قالوا بأن الحديث لا يفيد أنها كانت تجحد العارية وإنما كانت تسرق، وذكر العارية هنا من باب الوصف، يعني كأنهم يقولون بأن المرأة المشهورة بجحد العواري سرقت فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يده، ويرون في ذلك حديثا ضعيفا فيه ذكر السرقة لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما روى حديث المخزومية وغيرها قال لا أجد له ما يدفعه، يعني لا أجد له ما يدفع هذا الحديث من حيث ظاهر الحديث، يعني ما يمكن أن يؤول إلى معنى آخر. لذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن من يجحد العارية وقد بلغت النصاب أنه يقطع، أنه يقطع إذا بلغت النصاب، طبعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. مهم جدا أن تفهم هذا، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل ذكر الشروط. قال أو غيرها، أو غيرها يشمل أشياء كثيرة في الخيانات، مثلا مثل الموظف يخون، الموظف الآن يخون في وظيفته ويأخذ مال مثلا، فإنه لا يقطع وإنما يعاقب بأشد العقوبات، يعاقب بأشد العقوبات على ما يرى ولي الأمر، على ما يرى ولي الأمر. قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. عرف الطرار بقوله الذي يبط الجيب، هذا هو الطرار. لاحظ الآن الطرار في عصرنا من هو؟ الشحاذ، ها؟ يقولون إيش؟ علمناها الطرار وسبقنا على الأبواب. الطرار وسبقونا على البيبان. الطرار الشحاذ اللي يسأل يعني، فتغير المعنى. الطرار في لغة المصنف في لغة عصره من هو؟ هو الذي يبط الجيب، يعني السارق الحرامي، حرامي هو الذي يبط الجيب. طيب ما هو الجيب؟ الآن لو سألتكم الجيب عندنا ما هو؟ هذا المخباة، ها؟ لا غلط، ها؟ لا، الجيب هذا الفتحة هذه تسمى جيب، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وليضربن بخمورهن على هذا الجيب، الفتحة اللي يدخل الثوب مع في الرأس، هذه يسمى جيب. الآن الجيوب ما يمكن يقال هذا جيب، الجيب هو المخبة، صح ولا لا؟ ولذلك مهم جدا وكرر وعيد على أن يفهم طالب العلم المعاني التي في لغة عصر المصنف رحم الله الجميع. طيب هو الذي يبط الجيب، طيب ليش قال الجيب؟ لأن الناس قديما كان يضعون النقود هنا، قديما كان يضعون النقود هنا، ولذلك يبطه يعني يخرق بآلة، بآلة إما بشفرة إما بسكين، وهذا طبعا عندهم من خفة اليد يصدق أن يقال محترفين للسرقة، وقد رأينا بعضهم في الحج والعمرة كيف يسرقون من الحجيج بخفة يد عجيبة جدا، بحيث أنه يبط الشنطة أو المحفظة أو الجيب فيسقط تسقط النقود، أو يقطع حتى الحزام الذي فيه النقود بخفة يد، يعني فعلا عندهم احتراف. قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب، يأتي فيخزق الجيب فيسقط النقود أو يأخذ النقود بمثل هذه الطريقة أو غيره، أو غيره. الآن مثل المخباه الآن الموجودة، هذا جيب الآن، هذا يسمى جيب مخباه. أو غيره، مثل إيش أو غيره؟ مثل المحفظة أو الشنط اللي باليد، الشنطة اليدوية الآن، الشنطة اللي في يد المرأة أو في يد الرجل تعتبر في حرز، فلذلك إذا بطها أو خرقها أو قطعها وأخذ ما بها فإنه يسمى سارقا. قال ويأخذ منه، ويأخذ منه، فإذا خرقها أو قطعها ولم يأخذ منها فإنه لا يسمى سارقا، لا يسمى سارقا، وإنما يسمى متلفا، متلفا عليه الضمان وليس عليه القطع. قال ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. هذا من شروط وجوب، من شروط القطع في السرقة، أن يكون المال المسروق محترم. ما معنى محترم في أبواب الفقه؟ بمعنى أن يصح عليه عقد البيع والشراء، يصح عليه عقد البيع والشراء. طيب، قال مالا محترما. السؤال لكم الآن، ومضى هذا في أبواب البيوع، من سرق كلبا لشخص هل يقطع؟ والكلب هذا قيمته 10,000، 10,000 ما شاء الله، يقطع؟ لماذا؟ أحسنت، ليس بمال محترم. طيب، من سرق أسدا، سرق أسد لشخص وقيمة الأسد 10,000، يقطع؟ ها؟ ليش؟ ها؟ كلب أسد لما لفاد. ليش الفهد؟ ها؟ والأسد. طيب، خلينا على الفهد والنمر، يصاد عليه ولا لا؟ ولذلك الفقهاء يقولون له مال الأسد لأنه يصاد عليه، الفهد والنمر مثلا، ها، هذه لها مالية، ما يقال بأنه غير محترم، لا، له مالية، ولذلك يقطع إذا أخذه بالشروط المعروفة. قال فلا قطع بسرقة آلة لهو، آلة اللهو قالوا لأنها ليست لها مالية وغير محترمة، فمن سرق آلة لهو فإنه لا يقطع، يعني لا يترتب عليه القطع. نحن نتكلم عن إيش؟ عن القطع، عن القطع. ولا محرم كالخمر، ولا محرم كالخمر. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع الخمر ولا يجوز شراء الخمر، ولذلك من سرق خمرا فإنه لا يقطع، لا يقطع. ويجري على هذا كل ما لا يجوز عقد البيع عليه، واضح؟ كل ما لا يجوز عقد البيع عليه فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر غير محترم. طيب، إذا كانت أشياء غير محترمة في السابق وأصبحت محترمة مثلا الآن، مثل بعض يعني الأشياء التي ذكرنا، تذكرون السرجين وما السرجين والدود، هذا الآن أصبح له قيمة، فإذا سرقه وله قيمة، هل يدور الحكم مع علته وجودا وعدما؟ الجواب نعم. فإذا كان له قيمة، يوجد الآن أنواع من الدود، الدود لا قيمة له الأصل، لكن أصبح لها قيمة لأن تجرى عليها تجارب وأيضا ينتفع بها وتستعمل أيضا في مواد طبية، فهنا قد يدور أو يدور الحكم مع علته وجودا وجودا وعدما. قال ويشترط أن يكون نصابا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون المال المسروق محترما، مالا محترما. الشرط الثاني ويشترط أن يكون نصابا. نصابا، عرف لك النصاب وذكر مقداره بقوله وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، هذا هو النصاب. النصاب إما أن يكون على مشهور المذهب 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض. ما معنى العرض؟ كل شيء له قيمة سوى الذهب والفضة، هذا يسمى العرض. الثياب، الكتب، الأقلام، الأثاث، السيارات، هذا كله عرض. عرض كل ما هو سوى الذهب والفضة يسمى عرضا، يسمى عرضا. ولذلك مشهور المذهب على أن النصاب إما أن يكون فضة أو ذهبا أو عرضا. طيب، ما مقدار الفضة؟ 3 دراهم، مش الدراهم الآن الموجودة، لا، درهم إسلامي، درهم إسلامي، وهو جرام 1/16 أظن ذكرناه فيما سبق. أو ذهب، والذهب ما هو؟ ربع دينار، ربع دينار. وعرض يكون بقيمة أحدهما، عرض يكون إما أن يكون بقيمة 3 دراهم أو يكون بقيمة ربع دينار. فإذا سرق قلم أو محفظة مثلا، نقول سرق هذا القلم من حرز مثلا، كم يساوي هذا؟ إذا ساوى 3 دراهم فضة، يعني 3 دراهم إسلامي، الدرهم إسلامي، فإنه يقطع. لماذا؟ لأن الفضة نصاب عند الحنابلة، وإذا كان يساوي ربع دينار فإنه يعتبر إيش؟ نصاب، ولذلك يقطع في ربع دينار. وقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وحديث ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، 3 دراهم. الدينار كم درهم؟ نسيتم؟ 12 درهم. الدينار 12 درهم، ولذلك الآن إذا قلنا 3 دراهم يساوي كم؟ ربع دينار. إذا قلنا 3 دراهم يساوي ربع دينار. ولذلك مشهور المذهب على أن النصاب إما أن يكون 3 دراهم، وإذا قلنا الدرهم دائما فإننا نقصد به الورق الفضة، وإذا قلنا الدينار فإن المقصود فيه الذهب، والعرض كل ما سوى هذين مما له قيمة. طبعا الحنفية ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم، الحنفية يذهبون إلى أن النصاب 10 دراهم، ويرون في هذا حديثا ضعيفا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله لا قطع إلا في 10 دراهم فأكثر. هذا الحديث ضعيف. والشافعية والمالكية يتفقون في الذهب في الدراهم، يتفقون في مع الحنابلة في مسألة الشافعية والمالكية، يتفقون في أن النصاب من حيث الدراهم 3 دراهم أو ربع دينار. قالوا فإذا كان المسروق في غير الفضة فهنا اختلف الشافعية والمالكية. لاحظ قبل قليل قلنا الحنابلة ماذا، ما هو النصاب عندهم؟ 3 دراهم، ربع دينار أو عرض. عرض يساوي إيش؟ أحدهما. ها يعني بمعنى الآن واحد سرق قلم، قيمة هذا القلم 3 دراهم، لا أقل من ربع دينار، أقل من ربع دينار يقطع؟ يقطع. لماذا؟ لأنه ساوى أحدهما. أنا أضرب لك مثال حتى أوصل لك الفكرة بعد قليل كيف أن الشافعية والمالكية لهم رأي آخر. زين، فإذا ساوى أحدهما سواء فضة أو ذهب قطع. الشافعية يقول 3 دراهم أو 4، فإذا كان من غير الذهب والفضة فالمعتبر عند الشافعية إيش؟ الذهب. فلو كان قيمة هذا القلم 3 دراهم لكن أقل من ربع دينار فإنه لا يقطع. لماذا؟ المالكية على العكس، فإذا كان من غير الذهب والفضة فإن المرجع الفضة، فإن المرجع المعتبر عندهم الفضة. والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن المعتبر الذهب والفضة، عفوا الصواب اعتبار الذهب. لماذا؟ لأن الفضة الآن قلت قيمتها ولا تساوي شيء، ويبقى الرجوع إلى ماذا؟ إلى الذهب. وأيضا بعض الفقهاء قالوا إنما جاء في الحديث حديث ابن عمر، إنما هو ذكر تقدير ذلك بقوله في مجن لا يساوي 3 دراهم، ويريد أن يقول لا يساوي إيش؟ ربع دينار، لا يساوي ربع دينار، ولذلك الاعتبار بالذهب. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، وهو قول الشافعية. قال ويشترط أن يكون نصابا، لا بد من النصاب، لا بد من النصاب، ذكرنا النصاب قبل قليل. قال وإن نقصت قيمته. الآن بدأ يتحدث عن بعض المسائل المتفرعة عن مسألة النصاب. إن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. هذا المقطع فيه مسألتين. المسألة الأولى إذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. مثال رجل الآن سرق سلعة أو مالا يبلغ النصاب، سرق ما قيمته ربع دينار، فلما أخرجه من الحرز نقصت قيمة هذا النصاب، فهل يقطع؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن العبرة بالابتداء، العبرة بالابتداء، حال السرقة وإخراجه من الحرز. لا بد أن نلتفت إلى هذا المعنى، لا بد أن يكون قد أخرجه من الحرز. يعني لو أن رجلا سرقت، المسألة الثانية، فإذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب أو اشتراها، هو اشتراها فيما بعد، قال لصاحب المال خلاص بعني هذا، فإن القطع لا يسقط، لأن العبرة بالابتداء وليس بالانتهاء. ثم قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، هذا ضابط مهم، الاعتبار بالقيمة وقت إخراجها من الحرز، احفظ هذا الضابط بارك الله فيك. ثم قال الآن مسألة ثانية، فلو ذبح فيه، الضمير في فيه يعود إلى الحرز، ما معنى الحرز؟ سيأتي إن شاء الله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال، والمكان الذي يحفظ فيه المال كل بحسبه، كل شيء كل جنس بحسبه. فإذا فلو ذبح فيه كفشا، فالآن دخل الحظيرة، الحظيرة تسمى إيش؟ حرز، حظيرة الغنم تسمى حرز، فدخل فذبح الكبش، الكبش هذا يساوي تقريبا ربع دينار أو أكثر، قيمة الكبش يساوي ربع دينار أو أكثر، زين؟ فلما ذبحه قلت قيمة الكبش وهو ما زال داخل الحرز داخل الحظيرة، فإنه لا يقطع. لماذا؟ للضابط اللي ذكرنا، أن القيمة تعتبر وقت إخراجه من الحرز، هو ما أخرجه، وإنما يسمى الآن إيش؟ متلف، متلف يسمى متلف. أو مثلا أو شق فيه ثوبا، سرق ثوبا ولم يخرجه من حرزه، أو مثلا سرق بشت، بشت له قيمة، فراح وقطع البشت قص من النصف، فأصبح قيمة ما تساوي، نقصت عن النصاب، فإنه إيش؟ لا يقطع ما دام أنه لم يخرجه من حرزه، أو فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أخرجه يعني أخرجه، أو تلف فيه المال، سرق شيئا ثم انكسر، ما زال في الحرز ما أخرجه من حرزه لكن انكسر فقلت القيمة دون النصاب، فإنه لا يقطع، لا يقطع. واضح هذه؟ طبعا هناك أمثلة كثيرة يعني ظاهرة واضحة ما تحتاج إلى سرد، محافظة على الوقت. يعني بعض الأحيان يقولك سرق ثوبا فأخرج نصفه، أخرج نصف الثوب الآن مثلا فنقصت قيمته، أخرج نصف الثوب من حرزه فنقصت قيمته، فهل يقطع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبرة بإخراجه كله، العبرة بإخراجه كله. إيش هذه؟ في لصوص فقهاء ما شاء الله عليهم. طيب قال وأن يخرجه من الحرز، وأن يخرجه من الحرز يعني من شروط القطع أن يخرج المال المسروق من حرزه، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، فلا قطع. جمهور الفقهاء على اعتبار الحرز، جمهور الفقهاء على اعتبار الحرز، والظاهرية رحم الله الجميع لم يعتبروه شرطا للقطع، ووافقوا في هذا بعض السلف، قالوا لعمومات النصوص، لأن الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال ما فيها حرز. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قطع في ربع دينار وما ذكر الحرز، قالوا ما ذكر الحرز، أين الحرز؟ والجمهور أجابوا عن شبهة الظاهرية وغيرهم بقول النبي، قولي بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الثمر المعلق، سئل عن الثمر المعلق، فقال عليه الصلاة والسلام من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني أكل منه فقط وطلع فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه يعني حط في الكيس ولا حط في العلاقة ولا في ثوبه ولا في جيبه مثلا فعليه غرامة مثليه والعقوبة، لاحظ ما في قطع، عليه غرامة مثليه والعقوبة. لماذا؟ لأن البساتين غير محرزة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، الجرين ما هو؟ المكان الذي ييبس فيه إيش؟ يجف فيه الثمر. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، فعليه القطع. فدل هذا على أن الجرين حرز، على أن الجرين حرز، ولذلك الحرز شرط في قول جماهير أهل العلم من شروط القطع في السرقة، لا بد أن يكون حرز. قال وحرز المال. الآن بدأ يذكر لك أنواع الأشياء التي يصدق أن يقال هذا حرزها. قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. قال لك حرز المال، حرز المال ما العادة، ما جرت العادة يعني بحفظه، وهذا يختلف، يعني ليست قاعدة مضطردة على أن والله هذا يبقى حرزا، وذلك لاختلاف الحال، اختلاف الحال واختلاف الزمان والأماكن، حتى إنه أخذ بالاعتبار عدل السلطان وجور السلطان والقوة والضعف، بمعنى أنه أحيانا لما ينتشر العدل ويحصل الأمن والأمان تصبح بعض الأشياء البسيطة التي يمكن لأي شخص يأخذها تعتبر حرز في هذا البلد، وفي غير هذا البلد لا تعتبر حرزا. وقد شاهدت أنا قديما وأنا صغير الناس في الدكاكين قديما وأنا اشتغلت في هذه المحلات، كان إذا أراد أن يغلق دكانه ومحله أبقاها في الشارع ووضع عليها شرشف، كنا نضع الشرشف نغطي هذه البضاعة ونضع حجر هنا لأجل الهواء فقط حتى لا يعني يزيلها الهواء، فنعتبر أن هذا حرز في في في زمن الناس يعتبرون هذا حرز. ولذلك مهم جدا أخذ العرف، اعتبار العرف، وللعرف سلطان في الأحكام الشرعية التي ليس فيها نص. ما العادة حفظه فيه؟ قال ويختلف باختلاف الأموال، الأموال كثيرة، مثل إيش؟ الذهب، الفضة، النقود، الماشية، الثياب، كل هذه أموال، أموال. والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، ولذلك تجد في بعض البلاد التي السلطان فيها قوي والدولة قوية ولله الحمد، مثل أن تجد أن الناس يهابون ولذلك تخف السرقات، لكن في بلاد لا، الأمن مختل وحبل الأمن منفرط، فما تجد الحرز الذي عندك يعتبر عندهم. ثم قال فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. الآن يقول لك إيش حرز الأموال؟ جميع الأموال والجواهر والقماش في الدور، في الدور يعني الأشياء المبنية، الأشياء المبنية، والدكاكين الدكان المعروف اللي يسمى المتجر، والعمران، العمران يعني كأنه هو نفس الكلام. قال وراء الأبواب، ما معنى وراء الأبواب؟ ليس خلف الباب المقصود، وإنما خلف غرفة مغلقة، يعني خلف باب مغلق، هذا المعنى، يغلق عليها، يغلق عليها. طيب الآن إذا كان الإنسان عند صندوق تجوري، تعرفون التجوري؟ الخزنة هذه، إذا كان عند صندوق تجوري أو خزنة وأقفلها، لكن ما أقفل باب الغرفة، ما أقفل باب الغرفة، هل هذا يسمى حرز؟ لا يسمى حرز. نعم أبو نور، ها يسمى حرز، لماذا؟ هو أوثق من الباب وأشد يعني إحكاما من الباب، ولذلك الخزائن هذه تفتح بصعوبة، تفتح بصعوبة. فلما نقول الآن يقول لكم وراء الأبواب يعني أقفل عليها غرفة، لكن إذا كانت الغرفة فيها خزينة وفيها صندوق مثلا تجوري، هذا يسمونه تجوري أو صندوق كذا، والباب مفتوح، فإن هذا يسمى حرز لأن المال داخل هذه الخزينة. قال والأغلاق الوثيقة، مثل الصندوق هذا، مثل الصندوق اللي ذكرت. وحرز البقل وقدور الباقلة ونحوهما وراء الشرائج، وراء الشرائج يعني التي توضع فيها الأبواب التي الخشبية أو شيء توضع خلفها، لأن هذا حرزها، فهي تحتاج إلى الشمس وتحتاج إلى التنشيف وغير ذلك. إذا كان في السوق حارس، كأن المصنف رحمة الله عليه ذكر بأن حرز الباقلة وقدور الباقلة هذه أو البقل أو البقوليات هذه، يقول البقوليات هي كل ما ليس شجر، يقول كل ما ليس شجر يسمى بقوليات، قال وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، فكأنه اشترط للحرز لمثل هذه الأشياء أن تكون خلف الشرائج وأن يكون هناك حارس، وأن يكون هناك حارس. فإذا كانت خلف الشرائج ولم يكن حارس وسرقت فلا قطع. هذا مفهوم كلام المصنف رحمه الله. وحرز الحطب والخشب الحظائر، الحظائر المعروفة يعني وضع الخشب والحطب فيها. وحرز المواشي الصير، الصير هي الحظائر، الصير هي الحظائر. فحرز المواشي الحظائر، وحرزها في المرعى الراعي، الراعي في المرعى هو المعتبر في حفظها. ولذلك من أخذها بوجود الراعي فإنه سارق، أخذها خفية بوجود الراعي. أما إذا كانت متنثرة متوزعة والراعي بعيد عنها فلا يقطع من سرقها وإنما يؤدب. قال وحرزها في المرعى الراعي ونظره إليها غالبا. لاحظ وصف الفقهاء ودقة كلامهم. أما إذا كان الراعي نائما أو ملتهيا أو مشغولا أو بعيدا عنها فإنه لا قطع في مثل هذا. قال وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. قال وأن تنتفي الشبهة. ذكرنا لكم بأن الحدود من شروطها العامة إيش؟ انتفاء الشبهة، هذا شرط عام. ويذكر أيضا مع كل حد انتفاء الشبهة، بمعنى أنه إذا وجدت أدنى شبهة فإنه لا يقطع. الآن ذكر لك أمثلة على وجود الشبهة. قال فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. فإذا سرق الابن من مال أبيه أو من مال جده فإنه لا يقطع، والعلة أن له في هذا المال حق وهو النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. فالنفقة الواجبة هنا عدوها إيش؟ شبهة، فلا يقطع بها. قال ولا من مال ولده وإن سفل، فلا يقطع الأب الذي يسرق من مال ولده أو ابن ابنه مثلا أو بنت ابنه مثلا، لا يقطع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال والأب والأم في هذا سواء، يعني الأم إذا سرقت فلها حكم الأب إذا كان من مال ولدها، أو الابن إذا سرق من مال أمه. نحن نتكلم عن إيش؟ القطع، ها؟ ما نتكلم عن جواز السرقة، لا، نتكلم على القطع. ولا السرقة حرام، ما يجوز للابن يسرق من مال أبوه ولا من مال أمه. نحن نتكلم على القطع، أنه ما يقطع لوجود شبهة. والحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. ويروح واحد الليلة يسرق يقول والله سمعنا في الدرس يقول كذا ما يقطع، لا، حرام، السرقة حرام. نحن نتكلم على القطع، بارك الله فيكم. قال ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. لو سرق الأخ من أخيه قطع. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقته، نفقة الأخ على أخيه غير واجبة. قال وكل قريب بسرقة مال قريبه، العم والخال والعمة والخالة، هذا هؤلاء كل من يسرق بعضهم من بعض فإنهم يقطعون. وهناك قول وهو الحنفية، وبالمناسبة الحنفية من أوسع المذاهب في مسألة درء الشبهات، وأشد المذاهب في مسألة القطع هم المالكية رحم الله الجميع. المالكية يشددون في هذا، ولذلك مذهبهم ضيق في قضية القطع. وأوسع المذاهب في درء القطع هم من الحنفية. ولذلك الحنفية يقولون في عندهم قاعدة أن كل من وجبت عليك نفقته فإنه لا يقطع. يعني لو كان عندك أخ والتزمت الإنفاق عليه وسرق منك ما يقطع، عندك أخت، عندك ولد عم مثلا، ولد عم التزمت الإنفاق عليه ثم سرق منك، قال إيش؟ قالوا ما يقطع. وطردوا هذه القاعدة في كل من وجبت نفقتك عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، من مال الآخر. هذا هو مشهور المذهب، على أن الزوج إذا سرق من مال زوجته فإنه إيش؟ لا يقطع. وأن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها بما يبلغ النصاب فإنها لا تقطع. قالوا: لأن ما بين الزوجين من التساهل في استعمال المال الأمر الذي يعد شبهة من الشبهات، ولذلك قد يستعمل الرجل مال زوجته وينتفع به، وكذلك المرأة. والمشهور المذهب على أن الشبهة بالنسبة للمرأة وجوب النفق، فلو سرقت من مال زوجها لا تقطع. لماذا؟ لوجوب نفقته عليها. وأما الرجل قالوا فلما بين الزوجين من يعني الأمور التي تختلف عن بقية الناس. وهناك قول بأن الزوج إذا سرق من مال زوجته فإنه يقطع. لماذا؟ قالوا لأن الزوج لا يجب نفقته، لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجه، بعكس الزوج، ولذلك قال يقطع. وهذا قول له حظ من النظر. وأيضا قالوا بأن لا حرز بين الزوجين، قالوا ليس هناك حرز بين الزوجين، هذا علة قوية. فلو سرق الرجل من مال زوجته فإنه يكون سرق من غير حرز، سرق من غير. لماذا؟ لأنهما يعيشان في بيت واحد، وبالنسبة للسارق أو اللص فإنه طارئ يأتي من خارج البيت. لكن لو كان عند المرأة خزينة مثلا في البيت، عندها خزينة محكمة ومفاتيح وكذا، ثم فتحها وسرق، فيمكن أن يقال بأنه سرق من الحرز، لكن تبقى الشبهة قائمة. قال: وإذا سرق عبد من مال سيده يعني لا يقطع. لماذا؟ لأن العبد مال، لأن العبد مال. أو سيد من مال مكاتبه. من المكاتب؟ هو العبد الذي اشترى نفسه يريد الحرية. فلو سرق السيد منه وهو مكاتب فإنه لا يقطع. لماذا؟ لبقاء جزء من العبودية، جزء من الملك للسيد. فما دام أنه يوجد جزء من الملك فإنها تعتبر شبهة. أو حر مسلم من بيت المال، سرق حر مسلم من بيت المال المسلمين، ها؟ قالوا لا يقطع. لماذا؟ قالوا لأن له حق في بيت المال في الابتداء، في الأصل يعني، لكن يعاقب، لا يعني أنه يترك، يعاقب. أو من غنيمة لم تخمس، وهي أصلا تخمس لله وللرسول، هذا المقصود، تخمس لله وللرسول، وتؤول إلى أين؟ إلى بيت المال، فإنه لا يقطع، وذلك لشبهة الحق الذي له في بيت المال. أو فقير من غلة وقف على الفقراء، من غلة وقف على الفقراء. أرجعكم إلى باب الوقف. لو أن رجلا أوقف بناية على فقراء محددين، اشترط على أن يكون هذه، يكون ريع هذا الوقف على فقراء بني فلان، أو على فقراء طلبة الفقه أو طلبة الحديث أو طلبة كذا، فجاء فقير غير داخل في هذا الشرط فسرق من هذه الغلة، غلة الوقف، فإنه لا يقطع، وذلك لشبهة الفقر، لشبهة الفقر، لاشتراكه معهم في الفقر. قال: أو شخص من مال فيه شركة له، فيه شركة له، شريكان عندهم شركة، فقام أحد الشريكين فسرق من مال شريكه، سرق من مال شريك، فإنه لا قطع. لماذا؟ لشبهة الشراكة، لشبهة الشراكة. أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. الآن ذكرنا لكم قبل قليل سرقة الولد من مال أبيه يقطع بسببها؟ لا. طيب أبوه هذا شريك مع شخص آخر، أبوه هذا شريك مع شخص آخر، فقام هذا الولد فسرق من مال شريك الوالد، فإنه لا يقطع. لماذا؟ للشبهة، لأن هذه الشراكة جعلت المال واحدا، جعلت المال واحدا، ولذلك كأنه سرق من مال أبيه، فلا قطع، فلا قطع، لكن يعاقب. قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. الآن بدأ يذكر شروط القطع، قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمة الله عليه ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. الآن شروط القطع، من شروط صحة القطع أنه لا بد أن يثبت، وثبوته لا بد أن يكون إما بالشهادة وإما بالإقرار، إما بالشهادة وإما بالإقرار. أما الشهادة فيكون بشهادة رجلين، لأن عندنا قاعدة أن الشهادة في الحدود لا بد أن تكون لشهادة الذكور، فلا يصح شهادة امرأتين ولا شهادة رجل وامرأة، ما يصلح، لا بد أن يكون ذكورا، هكذا نص الفقهاء وهو محل اتفاق. قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، هذا هو مشهور المذهب، وهناك قول بأنه يكفي شهادة واحد عدل، يكفي شهادة واحد عدل، أو إقرار مرتين، لأن الإقرار يقوم مقام الشهادة، الإقرار يقوم مقام الشهادة، فيعترف مرتين بأنه سرق، بأنه سرق. وفريق من أهل العلم يذهبون إلى أنه يكفي إقراره مرة واحدة، فإذا قر قطع إذا لم يكن ثم مانع من الموانع، كأن يكون مخمورا أو مجنونا مثلا أو صبيا مثلا، فإنه لا يقطع، هؤلاء لا يقبل إقرارهم. قال ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، يعني لا بد أن يستمر على إقراره حتى يقطع، ويقيسون على هذا على حد الرجم. بالنسبة لماعز لما هرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه، يعني فلا بد أن يستمر الإقرار إلى القطع، فإذا نكل أو رجع قبل القطع ترك، ترك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدرؤون الحدود ما استطاعوا إلى ذلك، فقد ثبت عن عمر وعن عثمان أنهم كانوا يلقنون السارق، يلقنون السارق، فإذا جاء السارق وأقر قالوا، يقول له قل لا لم أسرق أو شيء من هذا، يدرؤون الحدود ما استطاعوا. ولذلك الإسلام لا يفرح بإقامة الحد، لا يفرح الإسلام. ولذلك من يتتبع سيرة الصحابة هناك جملة من الآثار تشير إلى ماذا؟ إلى أنهم يحاولون درء الحدود ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يفرحون حتى أنهم يبحثون عن أدنى شبهة. ولذلك تجد القضاة الشرعيين لما تعرض عليهم قضية سرقة ما يستعجلون في القطع أو الحكم، شوفوا لاحظوا الآن كيف الشروط عسيرة جدا، عسيرة جدا. وأيضا يعني أنا أذكر من مشايخنا اللي حضرت من القضاة، يعني لما عرض عليه سارق كان يسرق الغنم من الحظائر، رجل كان يسرق يأتي إلى الحظائر ويسرق الغنم، فكان من جملة ما سأله قال لعلك يا ابني كان القفل مفتوح، يقول له هو يلقن يعني لعل القفل كان مفتوح، قال إيه نعم يا شيخ، فما قطع، ما حكم عليه بالقطع. والمقصود بأن عمر وعثمان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقنون السارق حتى لا يقطع، حتى لا يقطع، ولكن هذا لا يعني أنهم يتركونه، لا يعاقبونه، فيدرؤون الحدود بأدنى شبهة. قال وأن يطالب المسروق منه بماله، قالوا لا بد أن يطالب المسروق بماله حتى يقطع، فإذا لم يطالب فلا قطع. والصواب أنه حتى ولو لم يطالب إذا ثبت عليه السرقة، ثبتت عليه السرقة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، ولو لم يطالب المسروق بماله فإنه يقطع. الآن ذكر يعني فصل في مسألة القطع، قال وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، إذن تقطع يد السارق من مفصل الكف، مفصل الكف، هذا هو مفصل الكف، تقطع من هنا، هذا مفصل الكف، تقطع يده اليمنى. وذلك لأن آية السرقة جاءت عامة، يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قيد هذا الإطلاق وبين أن الذي يقطع ما هو من مفصل الكف، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام من مفصل الكف. قال: وحسمت. ما معنى حسمت؟ يعني وضعت بالزيت المغلي. لماذا؟ حتى يتوقف الدم، تمتلئ العروق هذا بالزيت وتتوقف. وهل هذا شرط أو واجب أو سنة؟ لا، وإنما أمر يرجع إلى المصلحة. الآن الطب الحديث تطور، تطور الآن بشكل يعني واضح وظاهر، فما يحتاج إلى وضعها في الزيت. قديما ما كان عندهم حسم هذا إلا بالزيت، الآن يخيطونها ويستعملون الأشياء الطبية الحديثة. طيب، هو ما ذكر الآن إذا سرق في المرة الثانية والثالثة والرابعة، وهذه مسألة حقيقة من المسائل. طبعا المصنف يعني لم يذكر ويستوعب جميع المسائل، ونحن أشرنا إلى بعضها، لكن إذا سرق في الثانية فإنه تقطع رجله اليسرى، تقطع رجله اليسرى وتحسم أيضا، تداوى حتى لا تسري. طيب، إذا سرق في الثالثة، محل خلاف، محل خلاف على قولين، منهم من يقول بأنها تقطع يده اليسرى، وإذا سرق في الرابعة تقطع رجله اليمنى، والقول الآخر قالوا بأنه لا تقطع. لماذا؟ لأن حتى يبقى له ما يعيش به وتقوم به أموره، تقوم به أموره، ولذلك قال يسجن ولو سجنا مؤبدا حتى يكف شره عن الناس. قال: ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. ومن سرق شيئا، شيئا نكرة، أي شيء، أي شيء، ثم ضرب لك قال من غير حرز، من غير حرز، سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان، الثمر معروف، ها الثمر معروف. والكثر، الكثر هو يسمى جمار النخل، تعرفونه، قلب النخل، جمار، هذا الجمار. أو غيرهما أضعفت عليه القيمة، يعني بمعنى أن القيمة تضاعف عليه، تضاعف عليه. فإذا كان قيمته مثلا درهم فإنه يدفع درهمين، إذا كانت قيمته مثلا 100 درهم يدفع 200 درهم. قال: أضعفت عليه القيمة ولا قطع. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، الحديث الذي ذكرته، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، تضاعف عليه الغرامة والعقوبة، والعقوبة يعني عليه العقوبة، لولي الأمر أن يعزره بما يرى من العقوبات التي تردعه، تردعه عن السرقة. طيب، نكتفي بهذا القدر، لأن ما نبغى ندخل في باب حد قطع الطريق لأنه طويل شوي. عندك أسئلة؟ بس أعطنيها. سؤال: ما الراجح في مقدار حد المسكر؟ قلنا لكم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. ولذلك إذا تقصد بقضية المقدار يعني الشرب، فإن من ذهب عقله بأي نوع من أنواع الخمر فإنه يحد. أما إذا قصدت العقوبة فذكرنا المسألة، المشهور المذهب على أنها 80، وبعض العلماء ذهب إلى أن الحد 40 وما زاد تعزير، وبعض العلماء ذهب إلى أن عقوبة شارب الخمر تعزيرية بما يراه الإمام. قال: إذا قلنا بأن المسكر خمر من أي شيء كان، فعلى هذا هل يحد من يتناول المخدرات؟ لا، لا يعني يحد الحد الذي يضربه شارب الخمر، شارب الخمر، وإنما له عقوبة تعزيرية. المخدرات لها عقوبة تعزيرية وليس لها عقوبة شارب الخمر، وهذا هو المعمول به الآن في جميع في الدول التي تعتني بالحدود. طيب، عندنا مسائل يعني ممكن نتناولها قبل إقامة الصلاة. بالنسبة للشهادة ذكرنا، هل الآن الكاميرات هذه تقوم مقام الشهادة؟ هذه مسألة مبحوثة وفيها بحوث معاصرة. هل مثلا الآن لو ضبط السارق يسرق لكن ليست بشهادة ولا بإقرار وإنما عن طريق الكاميرات وهو أنكر هذا، ما اعترف أنكر، فهل يؤاخذ به يقطع مثلا أم لا؟ هذه مسألة من المسائل المهمة، ولذلك المحاكم الشرعية ترى الاستئناس بها ولكن ليس القطع، لا تأخذ صفة القطع وإنما يستأنس بها. لماذا؟ لأن هذه الكاميرات يعني كاميرات ممكن أنه يتلاعب بها، ولذلك الآن تجد هناك من يركب صور على صور ويعني ما يسمى بالفوتوشوب، ما يسمى أيضا ب يعني اللعب بهذه الكاميرات وشيء من هذا القبيل، فهي للاستئناس لكن لا تصلح أن تكون دليلا قاطعا على السرقة إذا أنكر. أما إذا أقر قال نعم أنا هذا وأنا الذي سرقت فإنه ماذا؟ يحد. إذن للاستئناس. مسألة أخرى، لو أن رجلا، وهذه مسائل كثيرة حقيقة في هذا الباب، استعمل شيئا آخر في السرقة، هو لم يسرق لكن استعمل شيئا آخر، مثال لو أن رجلا بعث طفلا صغيرا ليسرق، فهل يعد هذا شبهة تدرى عنه الحد؟ يعني رجل الآن تعرفون هو ما شاء الله حرامي فقيه مثل ما يقولون، فقال بأن الصغير ما يقطع، خلني أدرب هذا الصغير، وهذا موجود بالمناسبة، موجود يعني هذا ليس مزاح، موجود في بعض الأماكن ومشهورة هذه، فيدرب طفل صغير دون البلوغ فيقول اذهب واسرق الشيء الفلاني، فهل يكون القطع على هذا الصغير أم على المتسبب؟ مسألة خلافية، والصواب بأن هذا الرجل الذي دفع هذا الصبي يقطع. لماذا؟ لأن الصبي الآن كيف على أنه آلة من آلات السرقة، فاعتبر على أنه آلة، فكأن الصبي آلة بيده فتح بها الباب أو قطع بها الشيء الذي يريد فيه. طيب، مسألة أخرى فيما يتعلق بتدريب الحيوانات على السرقة، إذا درب حيوانا مثلا، درب قرد مثلا أو درب كلبا على السرقة وعلمه على ذلك، هذه موجودة الآن، فهل يقطع بها؟ الفقهاء يقولون لا، وإن كانت مسألة خلافية، قالوا لأن القرد أو الكلب قد يخالف صاحبه، قد يخالف صاحبه، ولذلك فيها نوع شبهة، فيها نوع شبهة بخلاف الطفل الذي يأتمر بأمره. أمر آخر ما يتعلق بالسرقات الإلكترونية الموجودة الآن، سرقة البطاقات أو الكريدت هذه أو شيء من هذا القبيل، أو الدخول الآن بعض السرقات يدخلون على مصارف ويسرقون ملايين، فهل يقطع بها أم لا؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية اللي مبحوثة الآن عند كثير من طلاب العلم وفيها رسائل أكاديمية، هل يقطع أم لا، فيها خلاف، ولذلك الآن في من اللصوص من يعني مبدع في هذا، متقن لقضية القرصنة والسرقة عبر التقانات هذه، عبر التقانات، عبر الأمور التقنية هذه، فيدخل ويسرق أو يغير الحسابات أو شيء من هذا القبيل. طيب، أمر آخر، مسألة أخرى من المسائل التي ما ذكرناها، ما يتعلق بمسألة سرقة المصحف، هل يقطع بها أم لا؟ توجد مصاحف ثمينة ويبلغ يبلغ المصحف النصاب، قيمته النصاب فأكثر، هل يقطع أم لا؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه تذكرون المذهب على حرمة بيع المصاحف، ولذلك قال لا يقطع من سرق مصحفا ولو بلغ الثمن. لماذا؟ قال لأن المصحف ما يباع. طيب الآن المصاحف تباع ولا لا؟ ها؟ في مكتبات تجار مصاحف، تجار مصاحف، ولذلك ينبغي القول بأنها سرقة وتقطع، سرقة ويقطع من سرق المصحف. كذلك الكتب، الكتب الآن سرقة الكتب من المكتبات يقطع فيها. لماذا؟ لا ثمن، يصح عقد البيع عليها ولا لا؟ ها في كتب اللهم بارك بألف وألفين وثلاث آلاف صح ولا لا؟ فإنه يقطع. طيب من سرق شيئا غير محترم لكن يتبعه شيء محترم بلغ النصاب فهل يقطع؟ أضرب مثال، رجل سرق كلبا، طيب هذا الكلب يقطع فيه؟ ليش؟ غير يعني ليس مال. طيب إذا كان هذا الكلب مدلعين أصحابه وملبسين قلادة ذهب يصير ولا لا؟ يصير، وقلادة ذهب اللهم بارك، ها؟ فسرق الكلب وعليه القلادة يقطع ولا لا؟ لا، الجواب يختلف. فإذا أحسنت، إذا سرق الكلب ولم ينظر إلى القلادة فإنه لا يقطع، وأما إذا سرق القلادة فأصبح الكلب تابعا، أصبح الكلب تابع، والتابع لا يستقل بالحكم كما هي القاعدة في مسألة التابع تابع. فإذا سرق الكلب ووجد معه شيئا ثمينا فإنه لا يقطع. لماذا؟ لأن التابع هنا الذي هو الذهب تابع للكلب هذا. وأما إذا قصد الذهب القلادة فإن الكلب هو الذي يصبح إيش؟ تابعا. طيب إذا سرق طفلا، ها إذا سرق طفلا هل يقطع أم لا؟ ها إيه الطفل قالوا ليش؟ طيب أعطنا التفصيل. لو قلنا أن الطفل تابع لأمه وهي أبا، لا لا، نتكلم عن الطفل الحر، قالوا الحر ما يعني ما يقطع لأن الحر ليس بمال، ولذلك قالوا. طبعا هذه تكلمنا عليها في باب الغصب، تكلمنا عليها في باب الغصب. طيب عندي مسألة ما يتعلق بسرقة سرقة الأمور الفكرية، ها الإنتاج الفكري أو الملكة الفكرية مثلا، هل يعد من السرقات أم لا؟ يعني واحد سطى على بحث لشخص مثلا ونسبه إليه، فهل يعد سارقا أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وسببها إيش؟ هذه العلوم الشرعية، طبعا نتكلم عن العلوم الشرعية، أما بحث تطبيقي عملي مثل طبيب ولا مهندس يعني سطى عليه أحد وأخذ بحث سرقه مثلا، يعني ما أدري والله أنا هل يقطع أم لا. لكن العلوم الشرعية بعض العلماء يقولون بأن إيش؟ ليست حكرا ولا ملكا لأحد، وإنما مشاعة، فالعالم وعلمه مشاع، ولذلك من هذا الباب دخلت الشبهة في مسألة القطع. فمن سرق جهدا لشخص آخر مثلا نسبه إليه فإنه لا يقطع، لكن يعزر بأشد العقوبات ويغرم ويضمن. وأيضا في قرارات الآن حتى على مستوى الدول تمنع قضية السطو على الممتلكات الفكرية، هذه ترتب عليه عقوبات وغرامات قوية جدا تصل ملايين، تصل إلى ملايين. فضل. هذا هو فاش. احنا قلنا كم يا هذا ايش هذا؟ لا هو نرجع الى الذهب الان، ربع الدينار الذهب كم؟ الجرام كم سعر الجرام الان؟ 160، ها عندنا كم جرام؟ جرام وربع الربع، ها يعني حول 200 درهم، حول 200 درهم. اي نعم، هو النصاب يحدده الذهب، يحدده الذهب، وجود الذهب. الذهب وصل الجرام اظن قبل فتره فوق 200 صح ولا لا؟ تعدى 200 ثم نزل، ولذلك العبره بوقت السرقه، يعني لما ناتي للنصاب بوقت السرقه. تفضل. إيه نعم نعم، لأنه ما يترك، لو ترك مات، ترك مات. إيه نعم، فضل الشيخ مصطفى صحيح. يعني هو الغالب يعمل على الغالب على الغالب. الشيخ عبد هذا سيأتي معنا في مسألة باب قطاع الطريق، ومشهور المذهب على أن قطع الطريق حتى لو كان تخويف الناس داخل المدن، فأخذ الطفل خطف الطفل هذا هل هو يعد من قطع الطريق أو يعد من الغصب؟ يعني هل نكيفه على أنه غصب أو قطع طريق؟ إن شاء الله نبحثها في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا هذا أيضا قد يرجع للقانون الذي يسنه ولي الأمر في اعتبار ما يسمى بالاتجار بالبشر وغير ذلك، في عقوبات رادعة وقوية في مثل هذا الأمر. لا لا، عمر ما أوقف حد السرقة، هو ظرف الحدود ما توقف إلا لظروف طارئة. عام الرمادة لأنه في شبهة الجوع والحاجة، وكذلك في الغزو خشية أن يعني يفر الإنسان إلى بلاد الكفر، وهكذا الحدود باقية. لا يستأنس بها، ليس الدليل قاطع، والمجامع الفقهية لهم طبعا كلام في هذا، يعني بحثوا هذه المسألة بحث موسع فيرون أنه يستأنس بها، فإذا أقر استأنس بها، أما كدليل منفرد لا يعتبر دليل منفرد. وشلون أسمعك بعيد؟ ها يلا ها الأعضاء، سرقة الأعضاء، أي سرقة الميت، أي هذا يسمى النباش. النباش قالوا الذي ينبش القبور ليسرق الأكفان، أي ها العملية يسرقون من أعضاء. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هو حي، هو حي. لا لا لا، خلنا نقيم الصلاة أحسن.